إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث وكتاب منهج الإمام أحمد في التعليل وأثر في الجرح والتعديل. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب وكتب أخرى، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور ليسروا لنا هذه المجالس، وأن الهمة واليوم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض علمائنا: العلل تختص بالأحاديث الصحاح. العلل تختص بأحاديث الثقات لا بأحاديث الضعفاء. العلل تختص بأحاديث الثقات، لأن العلة أمر خفي، فإذا كان أمر خفي بإذا شروط الحديث الصحيح قد توفرت، لكن المسألة بأسرها أنها أمر في الثقة الذي لا تظن أنه يعل به الحديث، فلذلك تمرر الحديث، وهذه تفرق بين الجهبز وبين غيره. يعني النشأ ما يستطيعش يتوغل في هذا الباب، لازم يكون إنسان تمرس جدا حتى يأتيك بمثل هذه المسائل التي يقدح فيها في حديث لراو هو من الثقة بمكان. وطبعا العلماء يقولون هذا النظر نظر مجاله كله في مسألة زيادة الثقة والتفرد ومسألة الشذوذ، هي هذه المسألة العظيمة جدا. لأن أصلا الحديث إذا كان الثقة روى الحديث، وهذا الحديث كل الإسناد فيه ظاهره الصحة والثقات الأثبات العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، لا يمكن أن تضعفه. لكن أنت إذا قارنت بالآخرين علمت ما فيه، يعني يمكن أن أكون الثقة قد تفرد في الحديث، لا نقول إن هو خالف، لا تفرد فقط. والإمام أحمد حتى أطلق كلمة قال التفرد نكارة، معنى كلام الإمام أحمد يرى أن التفرد مطلقا نكارة. التفرد هذا حتى ولو من الثقة، حتى لو من الثقة، قال لا حتى لو من الثقة. وجهة نظر المتقدمين في هذا الباب إيش؟ إن شعلة طلب العلم والهمة العالية عندهم كانت يعني هو كان هذا هو الأصل عندهم. معنى ذلك أن الدنيا كلها كانت تغص وتعج بإيش؟ بطلبة العلم. فلا يمكن أن يكون في طالب حديث قد انفرده برواية حديث وما فيش أخران له قد حفظ الحديث، بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، لأنه المجالس كانت تتعدد وتتكرر. أنك ما تحسب أن المحدث بحر بيجلس من أول سنة يحدث فيها إلى السنة المئة إلى مماته يحدث بحديث مختلفة. هو كل راون عنده 100 حديث أو عنده 1000 حديث أو عنده 10,000 حديث، فبيحدث بهذه المجالس المتعددة المتكررة. وهذا الذي حدا بالذهبي، أنه يقول الأعمش لو روى عن أبي صالح ولو بالعنعنة مررنا هذه العنعنة وإن كان مدلسا. لما؟ لأن أبا صالح إذا تكررت المجالس لو فات الأعمش مجلس واحد فإنه يستدركه بعد ذلك من طول الملازمة بشيخ. الغرض المقصود العلل ينظر فيها في الأحاديث الصحاح، في الأحاديث الصحاح. وهذه التي يعني كانت عند مسلم عندما جلس مع البخاري وسأله عن حديث ظاهر الصح ويقول حديث فيه، فقال له البخاري هذا حديث فيه علة، مع أن مسلم لا يعرف له أي علة، الحديث صحيح السند ثقات أثبات. فقال له البخاري هذا حديث فيه علة، ثم ذكر العلة. لما ذكر العلة قام الإمام مسلم يقبل بين يديه ويقبل رجليه ويقول دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا حاسد. لأنه أتى له بالأمر الخفي، اللي هو يقولون وراء الأكمة، اللي هو دقة النظر عند الفقهاء، يقولون المحرر الفقيه الذي يحرر محل النزاع ويستطيع أن يرجح، هذا هو العلم حقا، غير مقدمة علم، غير ممكن يكون حمل لكن ليس إتقان علم. فهو سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلامة، مع أن ظاهر الحديث السلامة. لذلك العلماء كالخليلي يقول الأحاديث المروية على النبي صلى الله عليه وسلم لها أقسام: صحيح متفق عليه، صحيح معلول، صحيح مختلف فيه، وشواذ وأفراد، أو ما أخطأ فيه إمام أو ما أخطأ فيه سيء الحفظ يضعف من أجله، هذا ليس موضوع العلة، لكن أنا أريد تفسير هذه التقسيمات. قال صحيح متفق عليه، صحيح معلول، صحيح مختلف فيه. قال شواذ أفراد، أنا أتكلم على أقسام الحديث يا حبيبي. فلذلك أنا أقول لك تنجر بسرعة، ما تنجر متفق، يعني اتفق عليه المحدثون على أنه صحيح، ما في أحد تكلم في الحديث، الحديث صحيح عند العلماء. هو صحيح المعلول يعني إيش؟ هو صحيح المعلول له قسمات، صح؟ صحيح معلول العلة تقدح فيه، ومعلول العلة لا تقدح فيه، كما سنضرب الأمثلة على ذلك. كحديث أنس في البسملة، حديث في مسلم صحيح ظاهره السلام، ومع ذلك الحديث فيه علة، الحديث فيه نكارة، أو قل فيه شذوذ، حتى نكون قد ضبطنا اللفظ. أما صحيح مختلف فيه، يعني اختلف فيه العلماء هل هذا يحتج به أم لا، هذا معنى صحيح مختلف فيه. وأفراد وشواذ، طبعا الشواذ مخالفة الثقة للثقات، أما أفراد انفرد به الثقة، انفرد به ثقة، وانفراد الثقة كما قلنا عند المتقدمين نكار، انفراد الثقة يلمح بالضعف، في إشارة على الضعف، لأنه لا يمكن أن ينفرد أحد برواة حديث، وهذه من تمام نعمة الله ومنة الله على هذه الأمة، ما في ترى أقران كثر يحفظون الحديث، فلذلك قالوا إذا تفرد بالرواية ولم نجد له موافقا هذا يلمح لنا إشارة على أنه لم ينظر. مش معقول ليس من الهين أن نقول بأن هذا رجل حرص فحفظ الحديث وهم لا حرص لهم، بل هم ما عاشوا إلا لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نوح الجامع الذي قال فيه العلماء جمع كل شيء إلا الصدق وغيره، أن هذا الرجل الثاني المصلوب لما قال ماذا تفعلون بالأحاديث التي وضعتها على النبي، 100,000 أو قال عدد لا أذكره الآن كم ألف حديث وضعهم على النبي، قال يعيش لها الجهابزة. خلق الله أناس صدرهم لدينه فقط لحفظ دينه، لأن الله جل وعلا وكل اليهود الأحبار بحفظ كتابه فلم يحفظه ونبذوه وراءهم واشتروا به ثمنا قليلا، فالله جل وعلا تولى حفظه وجعل من الأسباب أن الله خلق أناس له، خلق أناس من أجل الدين. البخاري يقال في ترجمته أنه أنفق كل ما تركه أبوه له من أجل طلب العلم، من أجل طلب الحديث، من أجل الرفعة في هذا الباب. أيضا من العجب أبوه ترك له 1,000 درهم، قال ما تركت لك فيه درهما فيه شبه، ما هذه. ولذلك الثمرة جاءت البخاري. طبعا في قصة، القصة نستأنس بها، أنا ما أدري صحتها حقا، كما قال أحمد محمد جاءت التراجم والسير هونا خففنا، وإذا جاءت الأحكام شددنا. ويقال 1,000 درهم بعدما حمل المبلغ الطائل هذا وكان في مركب يريد أن ينتقل، فكان بيتكلم طبعا الرجل صادق محدث، ده هو أصلا ترك رواية راوي لأنه هو ضحك على الحمار، يعني هو أخذ القفة عندنا وانتهى الموضوع، ما لا يشرف عليه، يعني أخذها قربها إليه، فالحمار جاءه يسعى يريدها فأراد يأكل ما وجد شيئا، فقال ماذا تفعل؟ قال أفعل ذلك لأقربه، قال تدلس على الحمار؟ لا والله لا أخذ حديثك. جمعنا ذلك إن ما فيش حد هيدرس أصالة، أنا كده المفروض نروح عند المقابر نجلس. أي نعم، أنا رجل أصلا لا وجد محدث بيأكل على باب البيت تمرة، تمرة واحدة، قال لا والله لا أكتب حديثه. أين المروءة؟ قال المروءة ماتت مع من ماته. ابن نقطة هذا في المتقدمين بيقول له ماتت مع من ماته، فالغرض المقصود البخاري الرجل قال له تركت، هل معك من مال؟ قال نعم 1,000 درهم. فألف درهم الرجل بات ليلته يموت، 1,000 درهم ومعي في المركب، انتهى الموضوع. فقام كان الرجل صاحب مكيدة فصرخ في الناس، قال مالي مالي سرقوا مالي، اجتمع عليه الناس ما بك يا رجل؟ قال مالي سرق مالي سرق مالك؟ قال ما أدري من سرق مالي، لكن كم مالك؟ قال كذا. أتى به فطبعا بحثوا عن، طبعا المركب طبعا ليست بحرا، فقال خلاص كل الموجود لابد أن نفتش أمتعته، ففتشوا الأمتعة ولم يجدوا، هو عارف أنهم لم يجدوا إلا عنده، بقي البخاري، فجلس الرجل مطمئنا أنه سيأخذ المال، فنظروا في أمتعة البخاري فلم يجدوا مالا، دهش طبعا الرجل، قال خلاص انتهى الموضوع، برئت الساحة وضربوا الرجل وسبوه وشتموه أنه كذاب، ما فيش، لأنه لو فيه كان ظهر. فذهب راجع الرجل قال للبخاري، قال تعك أنت خلاص عرفت أنني سارق، قل لي بالله عليك أين المال؟ قال في البحر. قال نعم، قال نعم، أو تجعلني أترك 1,000 درهم لواحد يتكلم فيه أنني اتهمت، مع أن زورا وكذبا وبهتانا لو بحث المحققون وجدوا أن رجل ما، لكن شوف حتى لا يلمس، حتى لا يغمز البخاري. أنا ما أدري والله يا شيخ شعبا. وهذا ذكرني بالشافعي لما قال إذا كان الماء البارد أنا أحوج إليه ومعوز إليه، وكان الماء البارد يختش مرؤتي ما شربته. ماتت هذه الأمور. أنا والله بحكي أساطير، أنا بكلم عن نفسي، إنما الإخوة إن شاء الله فيهم الخير الكبير، لكن هذه مرؤات عجيبة جدا. فالغرض المقصود هؤلاء العلماء كانوا علماء ترى الأموال الطائلة التي أنفقوها من أجل الرحلة في طلب الحديث. يحيى بن معين كان يستأجر نفسه ويذهب في الرحلة لعبد الرزاق وغير عبد الرزاق يشتغل حمال، ولو علموا قدره لحملوه فوق رؤوسهم، لكن الجاهل لا يعرف، عشان كده الأعمش كان بيمتنع يحدث العوام، ما يعرفوش قدر العلم، يهدروه وممكن يعني يسخروا منه. فيقول أنفقت 1000 درهم من أجل علم الرجال. يحيى بن معين هو فارس الميدان، 1000 درهم، بعد ذلك اشتغل حمال عشان يذهب ينظر من الذي حفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي لم يحفظ للأمة حديثاً. فأناس صدرهم الله له، لذلك العلماء المتقدمون كان لهم نظرة قوية جدا. قالوا إذا انفرد سين بالرواية، الانفراد هذا دلالة واضحة جدا على أن هناك ضعف في المسألة، في وهم عند هذا الراوي، لأنه لا يمكن أن ينفرد. الله جل وعلا خلق أناسا صدر حياتهم من أجل أو صدروا حياتهم من أجل الحديث. عامة هذا بالنسبة للعلة. مما أقسام العلة، فالعلة علل تنقسم، علل تختص بالإسناد وعلل تختص بالمتن. علة يعني علة تكون علة قاضحة وعلة ليست بقاضحة، علة تكون علة قاضحة وعلة ليست قاضحة. العلة في السند وفي المتن. أما العلة في السند، علة في السند تقدح في السند وفي المتن جميعا، تجعلك تطرح الكلام على الإسناد وعدم الأخذ أيضا بالمتن. مثال ذلك إعلال الحديث بالإرسال. الإرسال هنا على خلاف بين العلماء، لكن على الراجح عند المحققين أن الحديث المرسل ضعيف إلا أحد. يعني هو طبعا هناك وجهتان، الوجهة الأولى كفة أحمد ومالك وأبو حنيفة، كفة أبي حنيفة، الثلاثة يقولون بأن المرسل يؤخذ به أحمد رواية عنه، أن المرسل أقوى من الموصول، وهذا عند الأحناف والمالكية، المرسل أقوى من الموصول فيحتجون به، وهذا كلام خطأ، لأن المرسل هنا فيه انقطاع، وإسقاط راوي في هذا السند يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعي، وإذا كان تابعيا لم نعلم إن كان ثقة أو كان ضعيفا، وإن كان الندرة في التابعين الضعف في ندرة لكن يكون ضعيف. فلذلك الإرسال إلا تقضح في السند وأيضا تقضح في المتن، تقضح في السند إلا ما اتفق العلماء على، كما رسيل الشعبي، كما رسيل سعيد بن المسيب، كما رسيل الحسن البصري ابن جريج، هذه مراسيل اتفق العلماء على قبول هذه المراسيل. إلا ما اسكت بقى سيبهم الشيخ يناموا، ها هم الحسن البصري، طب مراسيل ابن جريج أشد وأنكى، مراسيل ابن جريج قالوا كالريح يأخذ من كل من هب ودب، بل قالوا ذلك في الزهري أيضا، مراسيل الزهري ويأخذ عن كل من هب ودب، وأيضا الحسن البصري. الغلط المقصود إلا تقدح في الإسناد وفي المتن، علة الإرسال الوقف، يروي الحديث موقوف ومرفوع. قد بينا كثيرا أن المتقدمين من منهجهم إعلال المرفوع بإيش؟ بالموقوف، إلا ما دلت الدلالة الواضحة على أن المرفوع جاء من الثقات الأثبات، والذي أوقف والذي وقف الحديث أو أوقف الحديث كان يعني من الثقات لكنه لم يضبط هذا الحديث. الوقف، لأن الوقف لا يجوز أن تعمل به على أنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. وقد بينا في هذه المسألة مثلا في المسألة الخلافية التي تكلمنا عنها على أن الرجل يأكل في بيته إن نوى السفر، إذا انتوى السفر وأراد أن يسافر له أن له الفطر، فعن قال الله جعل في عدته من أيام أخر، إذا السفر مبيح للفطر، فهل له أن يأكل في بيته؟ فعل ذلك أنس وفعل ذلك ابن عباس. قلنا هذا من اجتهاد أنس ومن اجتهاد ابن عباس موقوف عليهم، وإن كان في نزاع في المسألة كان أمثل بها الآن، فإن كان موقوفا عليه فلا يصح أن أنا أرفعه وألزم الناس به. فقالوا إذن هذه تكون علة في المرفوع فلا يعمل به. الثالث أيضا إبدال راوي براوي آخر، لكن إبدال راوي براوي آخر هذه لابد أن نقيدها، إبدال راوي ثقة براوي ضعيف، إبدال راوي ثقة براوي ضعيف. والعلماء يقولون من أغمض الأمور في ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته، يعني في لقبه، في نعته، في اسمه، في لقبه. مثال ذلك ما وقع لأبي أسامة، حماد بن أسامة الكوفي، حماد بن أسامة روى له الجماعة، حماد بن أسامة ثقة ثبت، أحد الثقات الأثبات، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو من الثقات الشاميين، تدري عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أيضا ضعيف، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من الثقات الشاميين، قدم الكوفة فكتب عن أهلها، عنه أهلها، ولم يسمع منه أبو أسامة، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر لم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم مع ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ثاني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هذا الثقة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف، هو أيضا من ضعفاء الشاميين، لكن الاثنين من بلد واحد، هذا شامي وهذا شامي، وهذا عبد الرحمن بن يزيد وهذا عبد الرحمن ابن يزيد، يبقى أن تقول ابن جابر أو تقول ابن تميم. فهو ترك ما سأل عن ابن جابر. هو طبعا من حسن الظن أن الشامي الذي أتى هو من؟ هو الثقة الثبت عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. فسمع منه أبو أسامة وسألوه عن اسمه فقال عبد الرحمن بن يزيد، فظن أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، فصار يحدث الحديث ويقول حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، ألهم منه، فلذلك ضعفوا حديث أبي أسامة مع أنه من الثقات الأثبات، لكن هو وقع فيه. وطبعا هذه لا يمكن أن ينتبه لها إلا من؟ إلا الجهابذة. طب كيف ينتبهون لها صاحب الحديث؟ كيف أنت تنتبهون لها؟ هو الرجل الآن ثقة ثبت بيقول حدثني، وأنت تعلم ليس مدلس ولا بكذا، ثقة ثبت عبد الرحمن بن يزيد الشام ابن تميم الشام، ممتاز. بس كيف؟ لا لا لا لا، أنت أبعدت، أنا فكرتك عارف، ممتاز. هو هذا أنك تنظر في عبد الرحمن بن جابر له شيوخ يمتاز بها، معروف فيها، وأما ابن تميم شيوخ غيرهم. فهو ده لما قال العلماء يقولون ابن أبي حاتم أهو يقول هذا ليس من حديث العامش، مش ممكن، مع ان ظاهر السند حدثنا حدثنا حدثنا، لكن في وهم في النسب، لان هذا ليس من حديث ايش؟ الاعمش. وكما يقولون الاشبه بالزهري انه يوقف لا يرفع بالنسبه للاسناد هذا. فالجهبزه يعني خلاص من من من شده التمرس والحفظ، كما يقولون مثلا الدكتور الشامي ياتي تراه يعني رسم رسمه استشاريه بنايه، اقول مش ممكن يكون هو اللي اصلا اللي رسم الرسمه، يا استاذ هو اللي رسمها امامي بيدي، اقول لا ليس هو بحال من الاحوال، لان اعرف ان تخصصه ايه؟ صيدلي، راجل ممكن يرسم لنا بنادول، ياتينا ببرشام اصلا، لكن يرسم رسمه بنايه مش ممكن، ليه؟ يعني خلاص تمرسنا في الرجل، عرفنا صفه الرجل، وكمان اصلا كان دايما بيجيب صفر في الرسم. انت كنت تابع ذلك؟ كان عندك رسم في الدراسه؟ وصحيح الله اكبر، ايش يعني؟ اسمع منا واحد الا ضعيف في هذا الرسم عشان بيبتعد عنه، الغرض المقصود انك تمرست، عرفت الرجل مدخله ومخرجه. فهذه الجهابزة فقط هم الذين يتمرسون بذلك، كاحب معين يجلس كده يمد رجله ويقول هذا ليس من حديث فلان، اذا قال ذلك انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. وايضا ابن ابي حاتم في العيله ننظر ذلك يقول ليس هذا باشبه حديث الزهري بحال، واصحابه لا يفعلون ذلك، وايضا يقولون ذلك على حديث الثوري. فالغرض المقصود الجهابزة يعرفون يقولون لا ليس هذا من حديث ابن جابر، هذا الصق من حديث ابن تميم، مفهوم؟ فهذه العلة التي يبحث عنها العلماء. الثانية علة وقعت في السند لم تقدح في المتن، لكنها قدحت في السند، إلا تقدح في السند ولكنها لا تقدح في المتن. هذه بالضبط هي القلب، تبديل راوي براوي، لكن راوي ثقة براوي ثقة، تبديل راوي ثقة براوي ثقة، هذه علة على أن التلميذ قد وهم فأبدل راوي بإيش؟ براوي. لكن أنت إذا وجدت في المجمل قد توفرت الشروط التي بها يصح الحديث، فيكون المتن على كل حال حديث صحيح. مثلوا له بحديث ابن عمر رضي الله عنه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هنا هذا الاسناد متصل بنقل العدد الضبط عن مثله الى منتهى، لكن فيه عله، يعني المتن صحيح على كل حال، فيه عله في قوله عن عمرو بن دينار، يعني حديث رواه يعلى بن عبيد الله عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار. طبعا هو اصلا الوهم، يعني اما ان تقول من سفيان اما ان تقول من ايش؟ من يعلى، صح ولا من يعلى؟ عن سفيان الثوري قال انما هو عن يعلى بن عبيد الله عن سفيان عن عمرو، ليس عمرو بن دينار هو الذي روى هذه الروايه عن ابن عمر، هو عبد الله بن دينار، وعمرو بن دينار ثقه من ثقات التابعين، وعبد الله بن دينار ثقه من ثقات التابعين. فهنا ابدل راوي ثقه براون ثقه، فصح الحديث، المتن صحيح، لكن الاسناد لك ان تقول الاسناد فيه عله، الاسناد فيها، لكنها لا تقدح في المتن بحال من الاحوال. لذلك العلماء قالوا عن من اصحاب سفيان الثوري رووه عن سفيان الثوري عن عبد الله، فالوهم جاء من من؟ هنا ايضا نفس الامر، الجهابذة نظروا فقالوا اصحاب سفيان يستقيم الحديث معهم عن عبد الله، ويعلى انفرد وقال بايش؟ عمرو. فيمكن بقى اي واحد من الطلبه يعني او من المتاخرين هينظر له بنظره اخرى غير نظرة التدقيق والتحقيق عند المتقدمين، ايش يفعل؟ يقول الان سفيان له، لا سيما وان سفيان يروي عن عبد الله بن دينار، قال سفيان له شيخه، ايش فيها؟ وضبط يعلى بن عبيد ان سفيان رواه عن عبد الله، وهم في المجالس التي حضروها مع سفيان حضروها عن عمرو بن دينار. وهذا الجواب يقول لك والجامع اولى، اعمال الدليلين اولى من ايه؟ ولكن هنا اعمال الدليل ما تنفع هنا، ليش؟ لان مساله المتدققين المحققين الذين يقولون هذا اشبه بحديثي وهذا ليس باشبه بحديث، لا سيما ايش؟ ان هو يرى في وجهة النظر يرى ان التلميذ الملاصق للثوري اتى بها على وجه عبد الله بن دينار، وليس وحده، ليس منفردا، بل ثلاثة أربعة، وهم ألصق بسفيان ويعلى ثقة، ثقة ثبت، لكنه ليس بالملازم كهؤلاء كأصحاب الثور. فأقول الآن إحنا ده حتى بإعمال الدليل نقول بالتحقيق هنا ما فيش إعمال، ده أنت لابد تقول بالنسخ، مفهوم؟ لابد أن أنت أصلا بتدور مع مراد الله، ده تكلمناها على وجه الفقهية، أما الوجه الحديثية يقولون لا الألصق أتقن، وأنا ببحث عن الأتقن لأن أنا الأحوط أأتي بحديث نبي سلم حتى أقول غلب على ظني أن نبي سلم قد قال هذا الحديث. العلة الثالثة، علة لا تقدح لا في السند ولا في المتن. هذه العلة هي الحديث الذي يتوقف فيه العلماء. إيش بقى الحديث الذي يتوقف فيه عبود؟ علة لا تقدح في السند، ما زلنا مع السند. علة في السند لا تقدح لا في المتن ولا في السند. عشان أسهل عليك، هو الحديث المتوقف فيه. طيب هو نعم التدليس كما قال بشمهندس، المدلس، حديث المدلس، حديث الذي دلسه الراوي الثقة، هذا حديث يتوقف فيه، لا يصح أن تقول ضعيف ولا صح أن ترده، لكن أنت تقول أنتظر حتى يأتيني طريق فيه إيه؟ فيه التصريح بالسماع. القريب منه أيضا حديث مختلط، يكون ثقة من الثقات لكنه تغير بآخرة، اختلط في آخر عمره، هذا أيضا فيه، هذه علة، لكن علة تدعنا نتوقف في الحديث حتى ننظر الراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط ولا روى عنه بعد الاختلاط، مفهوم؟ هذا بالنسبة للعلة التي لا تقدح في السند ولا في المتن. أما بالنسبة للمتن فعلة ثلاثة أيضا، علة وقعت في المتن تستلزم ضعف المتن وأيضا ضعف الإسناد، والعلماء مثلوا له بالحديث الذي يرويه الراوي بالمعنى، وطبعا إذا قالوا الراوي بالمعنى لا يقصدون الصحابي بحال، لازم تفهموا هذا الكلام، لما يحسبون ان لا الصحابي لغه العربيه مستقيمه سليقه، هو يعرف كيف اصلا مواطن الالفاظ، والصحابه كما قال جابر قال ان اخذت مني الحديث لا تحسب انك اخذته على وجه الذي اخذناه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله احدثك انا به ويحدثك ابي باخر بالالفاظ المختلفه يعني. وطبعا في كتب الصحيح تعج بهذا، حتى البخاري صنيعه في كتابه اللي هو اصل الان عند الناس يروي الحديث بالمعنى، كما رجح الحافظ ابن حجر في أكثر من موضع، عندما يأتي بالحديث ويأتي برواية السنة يأتيها بألفاظ مختلفة، يقول هذا من صنيع البخاري أنه يرويه بإيه؟ بالمعنى، لأنه يرى طبعا ابن المديني والبخاري يرون بأن حديث رواية الحديث بالمعنى طالما ما في تغيير فيه في الأحكام هذا أمر يسير. العلة التي تقع في المتن فتقدح في المتن دون الإسناد من فرض به مسلم بإخراج حديث أنس، الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم أن أنس سألوه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر الكل يقرأ الحمد لله رب العالمين، لم يتعرض في هذا الحديث عن إيش؟ عن الكلام عن البسملة، لم يتعرض، ده يبقى البسملة مش منفية، البسملة الضابط التحقيق أن تقول مسكوت عنها غير منفية، فرواه الرواة في حديث فرض مسلم دون البخاري، وذلك جعل البخاري لا يرويه، رواه عن أنس أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر الكل يقرأ الحمد لله رب العالمين لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فاهم الفرق بين الروايتين؟ الرواية الأولى مسكوت عنها، الرواية الثانية أثبت النفي، قال لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. طب وإيش الداعي؟ ما نقول نعم زاد الثقة، قلنا لا، لأنه قد ورد سنة صحيح أن أنس سئل عن قراءة البسملة قال لا أعرف فيها شيء، سئل عن الجهر بالبسملة أو الاستسرار قال لا أعرف عنها شيئا. فهنا حتى أنس نفسه الذي فصل لنا في النزاع لما يقول لا أعرف منها شيئا ويأتي الراوي هنا يقول ده هو قال لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، نقول أنت وهم حقا، وهمت على أنس أو وهمت على شيخك الذي فوقك. فالعلماء يقولون هذه علة قدحت في المتن، علة في المتن دون السند، لأن السند ظاهره الصحة لأن سقط أثبات، علة في المتن وهي مسألة البسملة أو التصريح بالبسملة، وممكن نقول أنها تعود أيضا على الراوي بأنه قد وهم في اللفظ. العلة الأخيرة هي العلة التي تقع في المتن ولا تقدح في السند ولا في المتن، هي كل ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين. والصحيح أنها ليست بعلة، الصحيح أنها ليست بعلة، العلة في لا تقدح لا في المتن ولا في السند، هي تقع في المتن لكنها لا تقدح في المتن ولا في السند، هي اختلاف الألفاظ يأتيك على وجه ثم تأخذ على وجه آخر. وأنا مثلت كثيرا في المجالس هنا بمثال واحد بينت أنه يعني على الصواب، حديث إيش؟ الأعربي، الأعربي الذي بالا في ناحية المسجد، أكثر 11 لفظ جاء على 11 وجه الحديث، دلو ذنوبا سجلا من ماء، أريقوا عليه ماء، صبوا عليه ماء، ها أهريقوا بالهاء بإثبات الهاء، فالغرض المقصود على 11 وجه وهذه دلالة واضحة جدا وفي الصحيح، هذه دلالة واضحة جدا على أن الرواية بالمعنى ليست علة، ولا صح أن نقول أنها علة. عامة بالنسبة للتعليل الذي يقع في الإسناد والعلماء قد نظروا فيه نظر دقيق، هو تعارض الوصل مع الإرسال، وتعارض الوقف مع الرفع، وتعارض الاتصال مع الانقطاع، وأيضا أن يروي الراوي الحديث عن رجل عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهم عن ذلك رجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه، يعني إما نقول له شيخان أو نقول أنه قد وهم في الراوي عن الصحابي، وأيضا الاختلاف في اسم الراوي، وأيضا زيادة رجل في الإسناد، يأتي على وجه خمسة رواة يأتون بإسناد ليس فيه راوي زائد، ويأتي راوي آخر فيزيد في الإسناد شيخا آخر، هل هذا من المزيد في متصل الأسانيد أم هو يقدح ونقول أنه قد وهم فزاد رجلا؟ هذا هو مجال بحث العلماء في هذه المسألة، وأنا قد مثلت الأحاديث كثيرا، فإن شاء الله الأسبوع القادم سنبدأ بها في كتاب العلل للإمام أحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.